بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا في درس الأمس ما يتعلق بالغنيمة، وأشرنا إلى أنها ما يحصل من الكفار من قتال الكفار في المعركة، وأشرنا إلى أنها تقسم 5 أخماس: خمس لله ورسوله يعني المصالح، وللفقراء والأيتام وبني هاشم وبني المطلب، وأربعة أخماس للغانمين. وأشرنا إلى أنها إن كانت أرضا خير الإمام بين قسمتها أو وقفها، وإن كانت مالا فيخرج ما تحتاج إليه من الحفظ والمكان والحراسة وغيرها. وأشرنا إلى أنه يبدأ بالسلب والرضخ والأنفال وغيرها مما يحدده الأمير أو الوالي سلفا. ثم ذكرنا الذين لا يقسم لهم إن حضروا المعركة، وهم الصبي والمرأة والعبد والكافر وغيره. وأشرنا إلى أن 4 أخماس للغانمين لمن شاهد الوقعة، والاعتبار حال الحرب وليس قبل الحرب ولا بعدها. وأشرنا إلى أن ما أخذ من الكفار من غير قتال فهو في يصرف في مصالح المسلمين. ثم انتقلنا إلى الأمان، وقلنا إنه يصح من الإمام والأمير والفرد من المسلمين، بل يصح من المرأة، وقد نقل الإجماع على ذلك. وأشرنا إلى أن الوالي يعقد الأمان مع جميع الكفار، والأمير يعقده مع البلد التي بإزاء بلده، والفرد من المسلمين يعقده للعشرة ومن في حكمهم. وأشرنا إلى أنه يصح بألفاظ مثل أجرتك ولا بأس عليك، ولن يعني يتعرض لك أحد وغيرها. ثم أشرنا إلى أن من أعطي الأمان فإنه تلزم حمايته والذب عنه، و لا يتعرض له المسلمون ولا غيره. ثم انتقلنا إلى باب الجزية، وأشرنا إلى أنها ما يؤخذ من الكفار الذين يرغبون الإقامة على كفرهم في ديارهم، واستدلنا بقول الله جل وعلا: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم ذكرنا أنها تؤخذ من أهل الذمة من اليهود والنصارى وأيضا المجوس، وأشرنا إلى أنها تؤخذ من الموسر 48 درهم، ومن المتوسط 24، ومن الأدنى منه 12. ثم أشرنا إلى مسألة الأخذ من تجار الذين يتاجرون من أهل الذمة أو من الحربيين، وقلنا أنه يؤخذ منهم كما يؤخذ من المسلمين، ووقفنا على باب أحكام أهل الذمة. أقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أحكام الذمة. في هذا الباب سيذكر المؤلف رحمه الله أحكام أهل الذمة الذين يعيشون مع المسلمين في ديارهم، ويبين المؤلف أنه ينبغي أن يتميز الكفار من أهل الذمة عن المسلمين في اللباس وغيره. والذمة في اللغة هي العهد والضمان والأمان، وأهل الذمة هم الذين يعطون عهدا مستمرا للبقاء في دار الإسلام، لكن ذلك مشروط بأمرين أو شرطين: أن يدفعوا الجزية، وأن يلتزموا بأحكام الإسلام. إذن أهل الذمة هم الذين يعطون عهدا مستمرا للبقاء في دار الإسلام إذا أعطوا الجزية والتزموا بأحكام الإسلام. يقول المؤلف: يلزمهم التميز عن المسلمين بحذف مقادم رؤوسهم وترك الفرق وكنى المسلمين. يلزمهم التميز، يتميزون عن المسلمين في مسألة اللبس وحلق الرأس، فيلزمهم حلق مقدم الرأس ليعرف أنه من أهل الذمة، وترك الفرق، الفرق يعني فرق الرأس، يعني بمعنى هم تجمع رؤوسهم ولا تكون يعني فرقتين، لا تكون من جهة اليمين ومن جهة أو من جهة اليسار. وكنا المسلمين، كنا المسلمين يعني لا يتكنون بكنا المسلمين كأبي محمد وأبي عبد الله وأبي حفص وغيرها، يكون لهم أشياهم تميزهم عن غيرهم. أما كنا المسلمين فلا يحق لهم أن يتكنوا بها. وعندنا الآن جز وناصية الرأس اللي هو مقادم الرؤوس، جز وناصية الرأس أي حلقها وترك فرق شعر الرأس، بل عليهم أن يجمعوا الشعر فوق الناصية ولا يتكنوا بكنى المسلمين، ويركبون عرضا لا بسرج، يعني بدون سرج، يركبون على ظهر الدابة مباشرة، وعرضا يعني يجعلون أرجلهم إلى جهة الدابة والظهر إلى الجهة الأخرى، يعني لا يجعل وجهه لرأس الدابة وقفاه لقفة الدابة، لا العكس، يركب على جنب، ويركبون عرضا بمعنى أنه يعني يركب على جنب وظهره إلى الجانب الآخر. أما المسلمون يركبون الركوب المعتاد، يكون وجهه لرأس الدابة وقفاه لقفا الدابة. طبعا هذه كل ما ذكره الفقهاء، سواء ذكره المؤلف أو غيره من الأئمة، كل ما ذكروا فيما يتعلق بتمييز أهل الذمة ويسمى بلغة الفقهاء يسمى الغيار. الغيار يعني أنهم يكونون غير المسلمين، كل هذا الراجح أنه حسب الزمان والمكان والأحوال، يعني حسب تقدير ولي الأمر. ولكن الذي يترجح عندنا أنه يعمل ما فيه دعوة لهم وتأليف لقلوبهم وتحفيز لهم للإسلام، هذا هو الذي يظهر. أما هذه الأمور كلها التي يعني ذكرها الفقهاء فهي اشترطها عمر رضي الله عنه على أهل الذمة في وقته، ووافقه الصحابة على ذلك، لكن ليس فيها مستند من كتاب أو سنة، إنما فعل عمر. ولكن فعل عمر هل فعله بحكم كونه والي، أم أنه فعله يعني اجتهادا منه وتشريعا سنة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، نقول لعله فعله يعني بحكم كونه واليا. ولهذا لو لم تطبق ورأى ولي الأمر عدم تطبيقها فلا حرج، ويكون في ذلك تأليف. وإذا رأى ولي الأمر تطبيقها في بعض المحلات أو بعض البلدان فهنا لا إشكال في ذلك. قال ويلبسون غيارا، يعني لابد أن يلبس الكفار ما يميزهم عن المسلمين، والغيار بكسر الغين يعني هو علامة أهل الذمة، الغيار علامة أهل الذمة، يعني يلبسون ما يميزهم عن المسلمين، ويشد فوق ثيابهم الزنار، يشد فوق ثيابهم الزنار، وهو حزام النصارى، يجعل فوق ثيابهم من أجل أن يعرفهم الناس ويميزوهم عن غيرهم، ويجعل في العمائم خرقة، يجعل في العمائم يعني في عمائمهم خرقة لتكون علامة عليهم في رؤوسهم. إذن العلامة في الوسط والعلامة في الرؤوس، إن حسرت الرؤوس فالعلامة ظاهرة، وإن غطيت بالعمامة فيكون في العمامة علامة ظاهرة. وفي رقابهم خواتم الرصاص وجلجل، خواتيم توضع في رقابهم من الرصاص أو الحديد لتميزهم عن غيرهم في رقابهم، وجلجل في الحمام، الجلجل هو الجرس الصغير ليميز الكافر عند دخوله الحمام، والمقصود الحمام المشترك، الحمام المشترك الذي يدخله الناس عموما، ما هو بالمقصود الحمامات الخاصة، لا، الحمام المشترك الكبير، فيجعل فيهم جلجل بحيث إذا دخل يسمع الصوت فيعرف أنهم من الكفار. ولا يساو بناء مسلم، يمنعون من مساواة البناء مع المسلمين، لأن مكتوب عليهم الذلة والصغار بكفرهم، أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وينتقض عهده، يعني عهد الذي أعطي العهد. بدأ المؤلف بذكر نواقض العهد، نواقض العهد بالنسبة لأهل الذمة. قال: بمنع الجزية، هذا النقض الأول، إذا منع الكافر الذمي الذي أخذ عهدا للبقاء مع المسلمين، إذا منع الجزية فقد نقض عهده، وهذا مما كتبه عمر عليهم رضي الله عنه. قال: وعدم التزام أحكام الملة، هذا هو النقض الثاني، إذا لم يلتزم بأحكام الإسلام الظاهرة التي يعني تؤخذ عليهم فهنا يعتبر هذا ناقض. فلو أنه شرب الخمر مثلا علانية أمام الناس، أو أفطر أكل أمام الناس، فهذا ما التزم بما كتب عليه، ما لم يلتزم بما كتب عليه. ثم قال: أو قتال المسلمين، هذا الناقض الثالث، يعني قتل أحدا من المسلمين، أو استيطان دار الحرب، هذا هو الناقض الرابع، استيطان دار الحرب يعني ذهب واستوطن دار الحرب، انتقل من دار الإسلام إلى دار الحرب. أو تجسس، يعني تجسس على المسلمين، وهذا هو الناقض الخامس. تجسس على المسلمين وأصبح ينقل الأخبار للكفار، أخبار المسلمين أفرادا وجماعات، أو زنى أو زنا بمسلمة، يعني فعل الفاحشة بمسلمة، وهذا هو الناقض السادس. أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء، يعني تكلم بسوء، هذا السابع، تكلم بسوء في كتاب الله أو سنة رسوله، أو تكلم بالله وصف الله بما لا يوصف به، أو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا اعتبر هذا نقض للعهد، ولكن لو تاب هل تقبل توبته؟ نقول نعم، إذا كان يعني في سب الله أو سب كتابه وتاب وندم وأعلن توبته فلا إشكال، لكن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا، لأنه لا ينوب أحد عنه عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. قال: وباللحوق بدار الحرب يخير فيه كالأسير، يعني يخير الإمام في الشخص اللي من أهل الذمة لحق بدار الحرب، يخير فيه كما يخير بالأسير من الكفار، يعني بين أربعة أمور اللي سبقت، بين القتل والرق والفداء والمن. وبغيره يقتل إذا نقض العهد بغير لحوقه في دار الحرب فليس له إلا القتل. ومن أهل العلم من يقول إنه يمكن أن يستتاب إلا إن سب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له إلا القتل فقط، وهذا رأي شيخ الإسلام عليه رحمة الله. وبغيره يعني بغير اللحوق، يعني بغير نقض العهد باللحوق بدار الحرب، وماله فيء، ماله فيء أي من نقض العهد فماله فيء يصرف حسب ما يراه ولي الأمر في مصرف الفيء، ويبقى عهد نسائه وذريته لأنه لا ذنب لهم، والنقض وقع منه وحده فاختص الحكم به، فذريته ونسائه، ذريته ونسائه ليس لهم ذنب، قد لا يوافقونه على فعله. قال: لا من ولد في دار الحرب أو أخذه معه، من ولد في دار الحرب للذم الذي نقض عهده فولده يسبى ويكون رقيقا، إذا راح وخذ زوجته معه ثم ولدت بعد أن نقض العهد بلحوق بدار الحرب، نقول هذا الولد سبي ولا يحكم بإسلامه، يعني يسبى، هذا الولد يسبى. أو أخذه معه، يعني أخذ الولد معه لدار الحرب أخذ أحد من أولاده أو بناته فإنه يكون رقيقا ويأخذ حكمه ما دام أخذه معه وبقي هناك في دار الحرب. طيب، عندنا تتمة لباب الجهاد. الأولى من هو الشهيد؟ الأولى من هو الشهيد؟ تعرفون الآن كثر الكلام عن الشهيد، وأصبح كل من يقتل حتى من المبتدعة حتى أحيانا من الكفار يقولون هذا شهيد، وكأن الشهادة صكوك توزع يملك توزيعها هؤلاء. ونحن نقول الشهيد على ثلاث أحكام: اللي يطلق عليه شهيد على ثلاث أنواع. الأول شهيد المعركة، ويسمى شهيد الدنيا والآخرة، يسمى شهيد الدنيا والآخرة، وهذا هو الذي يقتل في المعركة مقبلا غير مدبر. هذا شهيد دنيا وآخرة، يعني تترتب عليه أحكام الشهادة في الدنيا ويترتب عليه أحكام الشهادة في الآخرة. في الدنيا لا يغسل ولا يصلى عليه ويزمل بثيابه ويدفن بها، ينزع عن الحديد والجلود وخلافه ويدفن، يزمل بثيابه ولا يغسل ولا يصلى عليه، لأن الصلاة دعوة له، وهذا أجره معروف، وفي الآخرة يترتب عليه أحكام الشهادة من الأجر الذي ذكره الله جل وعلا وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني شهيد آخرة فقط، شهيد آخرة فقط، وهو الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، مثل المبطون والمطعون، الذي يموت مبطون أو مطعون أو غريق أو المرأة في ولادتها، هذا جاء أنه شهيد، لكن يرجى أن ينال أجر الشهيد في الآخرة، وأما في الدنيا فلا تترتب عليه أحكام الشهادة، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن كغيره من الأموات. واضح؟ الثالث شهيد دنيا فقط، شهيد دنيا فقط، وهذا هو الذي يقتل في المعركة ولكنه لا يقاتل لإعلاء كلمة الله، بل يقاتل رياء وسمعة وحمية وعصبية، فهذا في الدنيا يعامل معاملة شهيد، لا يغسل ولا يصلى عليه ويزمل في ثيابه، لأن الناس لا يدرون عنه، لا يعلمون عنه، ولكنه في الآخرة يناله العذاب الشديد والعياذ بالله. هذه هي أنواع الشهيد. طيب، مسألة ثانية، العمليات القتالية هل نقول إنها شهادة أو نقول انتحار؟ الآن تعرفون كثرة هذه العمليات، وأصبح بعض الناس يخاطر في نفسه، بل أحيانا يحمل حزاما ناسفا، وإذا حانت ساعة الصفر هو الذي يضغط الريموت ويفجر نفسه، ثم تضفى عليه تلك الألقاب، بل أحيانا والعياذ بالله يفجر في نفسه في مسجد فيه الراكعون والساجدون والتالون والقائمون والذاكرون الله جل وعلا، ويزعم هو أو يزعم له أنه شهيد. هذه فيها خلط مفاهيم كثير، ولهذا بتأمل هذه المسألة رأينا جمعا من أهل العلم من يقول إن هذا انتحار، وهذا يرجحه الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والألباني وغيرهم من أهل العلم. والقول الثاني أنها شهادة، طبعا إذا كانت في محلة، أما قضايا الإرهاب هذه معروفة، لكن حنا نتكلم عن اللي في صفوف الكفار، في صفوف الأعداء. القول الثاني أنها شهادة لأن فيها مصلحة المسلمين وفيها نكاية على العدو فهي شهادة، لكن الذي يظهر لي أنه ينبغي ألا يعني نطلق مسألة شهادة ونجبن عن مسألة الوصم بالانتحار، لا سيما إذا كان يعني مقبل غير مدبر ولا يقتل نفسه يجبن الإنسان. ولكني أنا أقول إن العملية في أصلها جائزة بغض النظر عن مسألة الشهادة وغيرها، حكم أن شهيد أو لا، هل تجوز العملية أصلا أو لا؟ الذي يظهر لي أنها لا تجوز إلا بضوابط 4 و5، العملية نفسها لا تجوز إلا بأربعة شروط أو 5 أو ضوابط. الأول أن يكون القتال بين المسلمين والكفار، أن يكون القتال بين المسلمين والكفار. ولهذا تلاحظون الآن كثير من الوقائع هذه في مواطن الفتن. الثاني ألا يقتل نفسه، فإن قتل نفسه فهذا انتحار، يقدم على قتل نفسه هذه مشكلة، لكن هو ما يقتل نفسه، يمكن يحمل حزام ناسف ويقتله الأعداء كيف، لكن هو ما يقتل نفسه، أما إذا قتل نفسه هذا انتحار ولا يجوز. الثالث أن يكون فيها مصلحة للمسلمين ظاهرة، بمعنى أن تكون محكمة ومرتبة ترتيب دقيق بحيث لا يتضرر فيها أحد، لكن هذا الذي فاد بنفسه هذا يرجع له. الرابع ألا يكون فيها مضرة على المسلمين، ألا يكون فيها مضرة على المسلمين. وللأسف أنتم تلاحظون الآن بعض العمليات مثل اللي في فلسطين، يعني يروح يقتل 1 2 يهودي 2 ثم يأتون ويبيدون قرى كاملة، هذه مشكلة، أين المصلحة؟ مسألة ما يبنى على عواطف، لكن إذا أحكمت العملية ولم يكن فيها ضرر، فيها مصالح ظاهرة لا إشكال. الخامس وهو المهم جدا أن تكون مقرة من علماء البلد الذي يكون فيه القتال. الخامس أن تكون العملية مقرة من علماء البلد الذي يكون فيه القتال. هذه مهمة يا أحبابي، لأنه لا ينبغي الحقيقة للإنسان البعيد اللي ما يعرف الظروف والأحوال لا ينبغي أن يصدر الأحكام. ولهذا لشيخ الإسلام كلام بديع في هذا، يقول يفتي في أحكام الثغور أهل الثغور، علماء الثغور يفتيهم علماؤهم، لكن أنت بعيد ولا تدري عن ملابسات الأمر، ينبغي الحقيقة أن تسند الأمر لأهله. أنا عندي إذا توفرت هذه الأمور الخمسة تصبح العملية، ها انتبهوا لكلامي، جائزة. هل نحكم بأنه شهيد أو لا؟ نقول يرجى له إن شاء الله الخير. أما الشهادة نحن لا نحكم إلا لمن حكم له الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نحكم. بالنسبة لنا نقول يرجى له إن شاء الله الخير، يرجى له الأجر إذا توفرت هذه الضوابط أو هذه الشروط. سمها ضوابط سمها شروط، وقد أشرت إليها في كتابي وبل الغمامة عند شرح كتاب الجهاد. طيب، المسألة الثالثة هي الجهاد. مر علينا أنه جهاد البحر أفضل من جهاد البر، لكن هل الجهاد هو أفضل التطوع أم لا؟ هل الجهاد هو أفضل التطوع أم لا؟ فقهاء رحمهم الله يقولون الجهاد أفضل التطوع، وهذا أحد الأقوال في المسألة. قيل إن الجهاد هو أفضل أبواب التطوعات، يعني أفضل من العلم، أفضل من صلاة النافلة، أفضل من صيام النافلة، أفضل من الذكر، أفضل من التسبيح، أفضل من قراءة القرآن وغيره، أفضل من العمرة النفل وحج النفل وغيرها. والقول الثاني أن العلم هو أفضل التطوعات، طلب العلم هو أفضل التطوعات. وتوسط آخرون فقالوا الرجل الشجاع المقدام القوي الجهاد أفضل له، والرجل الذكي الفطن العلم، طلب العلم أفضل له، ولعل هذا له حظ. إذن نقول إن الفضل يختلف حسب أحوال الناس. طيب، مسألة أخرى أيضا أشرنا إلى استئذان ولي الأمر ولم نشر إلى استئذان الوالدين، ما أشار له المؤلف رحمه الله. واستئذان الوالدين لا بد منه لمن أراد أن يذهب إلى الجهاد، لأن الجهاد من حيث العموم فرض كفاية، وبر الوالدين فرض عين، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، لما جاء الرجل ليكتتب في غزوة من الغزوات قال ألك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما الجهاد. ولما جاء الرجل واكتتب في الغزو وقال إني جئت من والدي وهما يبكيان. قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فأضحكهما كما أبكيته. شوف التربية، تعليم، شوف الوضوح، ما هي مسألة عواطف. فأعاده صلى الله عليه وسلم للقيام ببر والديه، فلا بد من استئذان الوالدين. فكيف الآن بمن يذهب ويزعم أنه يجاهد ويذهب ووالداه يدعوان عليه؟ من يعني بعض الشباب الذين ذهبوا إلى بعض البلاد اللي اختلط الحابل فيها بالنابل، يعني بعض الشباب أبواهم يدعون عليه. والله نعرف ناس يعني أبوه يدعو عليه قائم قاعد. كيف يعني؟ كيف أنت تريد الخير وتريد الأجر؟ لكن لعب عليهم اللعب وقالوا أبوك جاهل ولا يفهم ولا يعرف الأحكام، وهذا اللي لعب عليه جالس على أريكته، أنا ما أدري ليش ما راح هناك، ولا راح ولده ولا راح أخوه. فهو هؤلاء النوعية يجيشون الشباب، ولكنهم هم أقعدوا القاعدين، اللهم استعان. طيب، أيضا المسألة مراتب الجهاد. الجهاد له مراتب، يبدأ بمجاهدة النفس، لأن من لم يجاهد نفسه هل يستطيع مجاهدة العدو؟ لا. ولهذا تعجب من شخص يجي ويسألك يقول بروح أجاهد، تقول له أبوك يقول إنك ما تصلي الفجر، لأن أبوه سبق إنه شكاه، قال والله أنا صلاة الفجر وصلت. قلت شلون ما صلاة الفجر؟ وين تروح تجاهد وأنت ما صلي الفجر واحفظ القرآن وتهيأ وبعدين لاحقا على خير إن شاء الله. هي مسألة عواطف، مشحون وأبي بس أقصر الطرق إلى هلاكه. أيضا من المراتب جهاد الشيطان، جهاد الشيطان، الإنسان في صراع مع الشيطان ليل نهار، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. أيضا جهاد الظلم والطغيان والبغي حسب الاستطاعة، فالإنسان إذا رأى ظلما أو رأى بغيا ينبغي أن يجاهد، يجاهد بالكلمة، بالكتابة، بالمناصحة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. ثم يأتي في المرتبة الرابعة الجهاد، جهاد الكفار بالمال والنفس، جهاد الكفار بالنفس والمال. وقد يكون الجهاد بالمال أحيانا أولى، ولهذا قدمه الله جل وعلا في بعض النصوص، لأن الحاجة لا أكثر من الحاجة للجهاد بالنفس. أيضا الجهاد له آداب كثيرة، وقد أوصلها بعضهم إلى 20، منها الإخلاص، مجاهد لا بد أن يخلص في عمله في جهاده، وأيضا المشورة، قائد يشاور من حوله، وكتيبة يشاور بعضها بعضا، وأيضا اللجوء إلى الله، توكل عليه والاعتماد عليه، ولا يعني يعتمد على الكثرة ولا على السلاح، ما تغني الكثرة ولا السلاح شيئا. وأيضا دعوة الكفار قبل القتال كما أشرنا سابقا، وأيضا عدم الغدر، ما يجوز الغدر، وديننا يحرم ذلك ويلزم بالوفاء بالعهود والعقود، وأيضا عدم قتل النساء والصبيان والكبار والرهبان وغيرهم، وأيضا عدم إتلاف الأموال، ما تتلف الأموال للزروع ولا النخيل ولا غيرها، وأيضا لا يقتل الرسل الذين يأتون يحملون الرسائل ويحملون وثائق بين العدو وبين المسلمين. أيضا من المسائل مسألة الاستعانة بالمشرك، هل يجوز أن نستعين بمشرك؟ نقول هذه مسألة محل خلاف، قيل يجوز الاستعانة بمشرك مطلقا وقيل لا يجوز مطلقا، والراجح أنه يجوز إذا توفر الضوابط أو شروط، منها أمن خيانتهم ومنها الحاجة إليهم ومنها ألا تكون لهم قوة بحيث أنهم ينقلبوا على المسلمين. إذن هذه ثلاث ضوابط: أمن خيانتهم والحاجة إليهم وأن لا تكون لهم قوة بل تكون القوة للمسلمين. المسألة الأخيرة: هل الجهاد طلب أو دفاع؟ تعرفون يدندن بعض الناس أن الجهاد دفاع ما هو طلب، ونحن نقول الجهاد يكون طلبا ويكون دفعا أو دفاعا، يكون طلب في حال قوة المسلمين ووقوف الكفار في وجه الدعوة للإسلام وبث السموم للمسلمين ومنع انتشار الخير، وأيضا التعاون ضد المسلمين، إذا وقفوا في وجه المسلمين وآذوهم وتسلطوا عليهم والمسلمون لهم قوة، هنا يكون طلب، ولكن الأكثر أن يكون دفعا أو دفاعا، يدافع المسلمون عن بلادهم في حال ضعفهم وحال هجوم العدو عليهم، كما أشرنا في مسألة كون الجهاد فرض عين، كونه فرض عين فهو يكون طلب، يعني يكون ابتداء ويكون دفعا. لكن الآن أحوال المسلمين لا تقتضي أن يكون الجهاد طلب، أحوالهم الآن معلومة، الآن لم يستطيعوا أن يدافعوا عن أنفسهم، فكيف يبدأون عدوهم بالجهاد؟ هذه مسائل أحببت أن أشير إليها لأن المؤلف لم يشير إليها عليه رحمة الله. ونقف على كتاب القضاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لك أسئلة؟ في أحد عنده سؤال؟ نعم، ارفع صوتي. لا، احنا ذكرنا هذا امس، الم تكن معنا؟ احنا ذكرنا انهم لا يقتلون اذا لم يكن لهم راي، اذا لم يقاتلوا ولم يكن لهم راي، اما اذا قاتلوا او كان لهم راي فانهم يقتلون، ذكرنا هذا بالامس، ذكرنا هذين القيدين. نعم، ها هذه أجاب عنها أهل العلم بأنها يعني خاصة، ومنهم من قال إنها توديع من الرسول لأنه في آخر حياته، توديع من الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، وإلا ما صلى عليهم في أول ما قتلوا أول ما استشهدوا. وأيضا ما نقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى على غيرهم، هذه خاصة. نعم ايوه ايش فيه صائل، هذا ما هو بجهاد الصائل، هذا دفع الصائل، هذا ما هو بجهاد. ايش يحتاج؟ ايش انت الصائل، هل هو صاله، هل هو جماعه صالت، ولا صال فرد على فرد؟ في فرق يا شيخ. الصائل ما هو ممكنك انك تستاذن، لكن اذا كان بغي جماعه هنا لا بد من إذن الولي. هذا ذكره الله جل وعلا، وإن طائفتان من المسلمين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. أما الصائل اللي يعني يبغي على فرد، هذا يدفعه بالأسهل، فإذا وصل المسألة إلى القتال يقاتل، ولا في مجال الاستئذان، ما في مجال ولا في وقت. الآن إذا الصائل تمكنت من إغلاق بيتك عليك وهو خارج البيت، وتمكنت من اتصال بجهات الأمنية، هذا هو الواجب، لأن يعني قد يعني تقتله وقد تقتل به، ما يثبت أنه صائل، الأمر مو سهل ترى، لكنك أنت مأجور. إذا ثبت أنه صائل عليك حتى لو قتلت به أنت ماجور، لأنك تدافع عن نفسك. من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. نعم. على كل حال، كما أشرنا بالأمس أن أهل البلد يدافعون عن أنفسهم، وهم والله الآن ما هم بحاجة إلى رجال بقدر ما هم بحاجة إلى سلاح ومال واتحاد فيما بينهم. الإشكال يا أحبابي هي مسألة الفرقة، والأعداء نجحوا في التفريق بينهم، وللأسف اللي يحمل لواء التفريق من يزعمون أنهم يعني دعاة، وهم اللي يحملون ألوية التفريق الآن كما لا يخفى. إخواننا بحاجة إلى الدعاء، نسأل الله جل وعلا أن يجعل الدائرة على أعدائه. لكن الرجال بالعكس، من ذهب من الرجال أحيانا يكون عبئا عليه. ذهب ناس الآن وانضموا للقاعدة، ذهب ناس وانضموا للدواعش الآن، ماذا استفاد منهم المجاهدون؟ أطلقوا سلاحهم على المجاهدين، وأنتم لا تسمعون وترون وتنقل لكم الأخبار، فالله المستعان. نعم. نعم. ها؟ أيوة أيوة أيوة. الأعداء يرسلون عليه قذيفة أو يطلقون عليه فيتفجر، أو قد يفجره أصحابه. أنا أعرف المؤمن إذا فجر نفسه هذا يخشى عليه. نعم. أيوة الذين يقولون أيوة طيب، هل هذا قتل نفسه؟ ألم ينجو؟ اللي فتح حصن ما نجا؟ يا أخوان لا ينبغي أن نفكر، هو معتمدهم على هذا، لكن هذا ضحى، يعني هذا فاد بنفسه لكن ما قتل نفسه، هذه شجاعة، هذا إقدام، لكن ما قتل نفسه، ما فجر نفسه. هذا مثل اللي طال عمرك صف القتال ملتحم ويخرج واحد يقول ماني وبارز، أو هو يقول أنا أبا أضرب في الكفار حتى لو قتلوني، هذه شجاعة دي. لكن يجي إنسان يفجر نفسه إذا صار عند مجموعة من الكفار هو الذي يفجر نفسه، هذه مصيبة، مسألة ما هي عواطف. أنا أعرف أن كلامي هذا قد لا يصلح لكثير من الحاضرين ولا لكثير من يسمعونه، لكن هذا ما أدين الله به وأحيا وأموت عليه، هذا قتل للنفس، ما هو سهل، ما هي مسألة عواطف نأخذ الأمر، هذه مسألة أحكام شرعية. فهذا الرجل اللي يقتل نفسه هذا فيه إشكال عظيم جدا، ولهذا العلماء الربانيين الآن يعتبرونه انتحار. حتى العمليات اللي أنا أقول إنها يعني إذا توفرت الضوابط تجوز، هم يقولون لا ما تجوز، فالأمر مو سهل ترى. نعم أيوة يقتل كيف ما يقتل المسلم لا يقتل بالكافر، المسلم لا يقتل بالكافر أبدا، لكن عادي إذا كان في مواطن الفتن هذه أحكام ما قد لا تكون شرعية، لكن المسلم لا يقتل. لو أن مسلما قتل كافرا في بلد الإسلام لا يقتل به، مثل لو قتل حر عبدا لا يقتل، إلا في حالة واحدة وهي إما إذا حكم الإمام تعزيرا، إذا حكم الإمام تعزيرا لأن هذا فعل فعلا أخل بالأمن أو فعل شيء، هذا لا إشكال يكون من باب من وجه آخر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.